يسعى في التحريش بينهم في البغضاء والشحناء وزرع ذلك في قلوبهم وبينهم، يسعى في التحريش بينهم في الحروب، يسعى في التحريش بينهم في الفتن وغير ذلك. هذا كله من سعي الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى في كتابه الكريم في سورة الحشر على الفقراء المهاجرين من الصحابة، ثم أثنى بعد ذلك بآية على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكر من بعدهم فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، هذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن بعدهم، وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. هذه الأخوة المعقودة على الإيمان يكون من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله عز وجل في هذا الدعاء نفي الغل من القلب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ذكر في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره، لا تجعل في قلوبنا غلا لا قليلا ولا كثيرا للذين آمنوا. تصفو القلوب وتنقو النفوس للمؤمنين وبينهم يتحابون ولا يتباغضون، يتآلفون ولا يتنافرون، يتقاربون ولا يتباعدون. هذه سنة ماضية بين المؤمنين، إلهنا واحد نعبده كلنا ونتبع أمره. أمرنا الله عز وجل بالتواد والتراحم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، قاله عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الجميل. المسلمون مع كثرة أعدادهم مثلهم كمثل جسد واحد، يتألم جميع الجسد إذا أصيب عضو منه، ما بال كثير من الناس يفرح إذا أصيب غيره ويحزن إذا فرح غيره. هذا ليس من الصلة الإيمانية التي وثقها الله عز وجل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا انتفى هذا الغل ثبت ضده، وهو المحبة والمصافات والموالاة والتناصح والتقارب وإرادة الخير لبعضهم بعض ودعوة بعضهم لبعض في ظهر الغيب ومحبتهم لبعضهم بعضا، وهذا كله من حقوق المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك معروف الكافر، هذا مستثنى من هذه المغفرة في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. وهذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. على صحة هذا الحديث فإن اليوم هو 13 من شعبان، الليلة ليلة 14، غدا هو 14، ليلة النصف من شعبان غدا مساء ليلة 15. ينقي الإنسان قلبه من هذه المشاحنات ومن هذه الخصومات ومن هذا التقاطع بين الأرحام والأنساب والإخوان يذهب الإنسان إلى من هو خصم له أو مشاحن له من أرحامه، لا يجوز له أن يخاصمه في شيء من الدنيا فوق ثلاث. حد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور القلبية والغضب الذي يحصل والمصارمة والمشاحنة والرغبة في التباعد ألا تزيد على ثلاثة أيام، فإن زادت على ثلاثة أيام حرم عليهما، لا يرفع عملهما كل اثنين وخميس. أنظر هؤلاء هذين حتى يرجع ويفيء بعضهم إلى بعض، وخيرهما الذي يفيء على صاحبه فيسلم عليه. فمن أراد أن يدخل في فضل هذه المغفرة في هذه الليلة على هذا الحديث من الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان، ولا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث إطلاقا في أعمال ولا صيام ولا قيام ولا تطوع ولا صدقة ولا إعداد طعام وتوزيعه، كل ما جاء في هذا لا يصح إلا هذا الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله. هذا الحديث فقط فيه فضل عبادة في هذا اليوم، هذه العبادة أن تنقي قلبك من الغل، أن تخرج منه الشحناء، أن تخرج منه الخصومة التي وقعت بينك وبين جارك، وقعت بينك وبين بني عمك، بينك وبين خالك وعمك، أقرب أرحامك وأهل ود أبيك وأخالاتك وعماتك وأبناءهم وبناتهم. ما بال الناس تقطعوا والإسلام يأمرهم أن يتواصلوا وأن يتقاربوا وأن يحبوا بعضهم بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن ننقي قلوبنا من الشحناء والبغضاء والمقاطعة والمصارمة في غير ذات الله. نسأل الله أن يجعل قلوبنا صافية لإخواننا المسلمين، وأن يجعل النقاء والصفاء والتقوى في هذه القلوب حتى ترتفع وترى شأن رضا الله عز وجل أعلى من شؤون الغضب وأعلى من شؤون النفوس وأعلى من أن يتسلط عليها الشيطان الرجيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.